عمدة تنا قربتنا الحاج عبد الله اسمالك نينا يوم الجزاء يدخلنا به العباد فارحمي فمحمدنا هو سيدنا مصرا علنا وروى عجبا أين الرسل محمدنا وهو سيدنا وهو أجمل ما ترنو تلب الشيخ لفتك نور الخلق مصرا علنا وروى عجبا أين الرسل محمدنا فمحمدنا هو سيدنا هو أجمل من ترنو تلب الشيخ لفتك نور الخلق مصرا علنا وروى عجبا أين الرسل فمحمدنا هو سيدنا هو أجمل ما ترنو طلب شيخ لفتك وحالي ربي لم يخف علي وبي وهن العجز تسلم بكرن فمحمدنا هو سيدنا هو أجمل ما ترنو خليفة بين فكشف عني درا وأسى وكذا محنا غما بكرن فمحمدنا هو سيدنا هو أجمل ما ترنو خليفة بين سهيل ربي قصدا لجنابك تقصدكم حقا فليبا بكرن فمحمدنا وهو سيدنا هو أجمل ما ترنو تلب الشيخ لغتك أسبل سترا فضلا نعما ولك غربا معها العلماء بكرن فمحمدنا هو سيدنا هو أجمل ما ترنو سرين بابكرني إني أرجو موتا كرما بطريقتنا نعما بابكرني إني أرجو موتا كرما بطريقتنا نعم طالب شيخي لقتك وإني أرجو موتا كرما بطريقتنا نعم العمل بابا كرني إني أرجو موتا كرما بطريقتنا نعم طالب شيخي لقتك وإني أرجو موتا وما بطريقتنا نعم العمل فكرت إني أرجو عملا بطريقتنا نعم طلب شيخي لقتك وإني أرجو موتا كرما بطريقتنا نعم لا لا لا إني أرجو موتا بطريقتنا يا جراوي يا جرى تلجيجي إني أرجو موتا كرما بطريقتنا نعم العمل فكرني إني أرجو موتا كرما بطريقتنا نعم خليفة بينه أسلوب من ذي رتب ولمن دخلوا فوز نفلا بطريقتنا سب الشيخ لقتك ولمن دخلوا ولمن دخلوا فوز نفلا ولمن دخلوا ولمن دخلوا طالب شيخ لقتك ولمن دخلوا ولمن دخلوا فوز نفلا دخلوا ولمن دخلوا سن الله خيرتك.